اللي وقفنا. الجزئين الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: فصل في أنواع المعتدة وأحكامها. ويجب للمعتدة الرجعية السكنى في مسكن فراقها إن لاق بها والنفقة والكسوة إلا ناشدة قبل طلاقها أو في أثناء عدتها، وكما يجب لها النفقة يجب لها بقية المؤن إلا آلة التنظيف. هذا ما انتهينا عليه بالأمس. قال: ويجب للبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملة، فتجب النفقة لها بسبب الحمل على الصحيح، وقيل إن النفقة للحمل. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. قوله: ويجب للبائن، أي بخلع أو سلاس أو فسخ، السكنى، أي إلا أن تكون ناشدة قبل الطلاق أو في العدة. لو أبانها ناشزة أو ناشزت بالعدة فلا سكنى لها، إلا إن عادت للطاعة فتعود لها السكنى بعودها للطاعة. كما عرفت أمس أن السكنى تعود بمجرد التوبة والعودة إلى الطاعة، والنفقة تعود في اليوم التالي والكسوة في الفصل التالي. يجب لها السكنى دون النفقة. قوله دون النفقة أي ودون بقية المؤن كالكسوة والأدم إلى غير ذلك. وعرفنا أن السبب في أن لها السكنى فقط دون بقية النفقات، لأن رغم كونها بائنا إلا أنها تعتد لمائه، حفظا لمائه، فيجب لها السكنى حفظا لمائه الذي ربما يكون عندها. قال الشيخ القليوبي: ولعل تقييده بالنفقة، يعني لماذا قال دون النفقة ولم يقل دون النفقة وبقية المؤن؟ قال الشيخ القليوبي: ولعل تقييده بالنفقة لأجل الاستثناء بعده بقوله: افتح قوسا إلا أن تكون حاملا أغلق القوس. لأنه عندما سيقول إلا أن تكون حاملا فيستثني لها النفقة، لذلك هنا خاصة بالنفقة، وإلا فلا يجب لها لا نفقة ولا أدم ولا كسوة ولا غير ذلك. قال: وهذا يقتضي أن البائن الحامل لا يجب لها بقية المؤن بل النفقة فقط. قال: وهو كذلك كما يقتضيه قول الشارح بعد قول المصنف: افتح قوسا إلا أن تكون حاملا فتجب النفقة لها أغلق القوس. أن البائن غير الحامل، البائن الحائل، لها السكنى ليس لها نفقة ولا كسوة ولا أدن. البائن الحامل لها السكنى والنفقة دون بقية النفقات من أدم وكسوة. واضح التقسيمة؟ بائن حائل لها السكنى فقط، بائن حامل لها السكنى والنفقة فقط وليس لها كسوة ولا أدم. هذا خلاصة السطرين الماضيين أو الثلاثة أسطر الماضية. إلا أن تكون حاملا، إلا أن تكون هذه البائن حاملا، إلا أن تكون المطلقة البائن حاملا. قال: أي بحمل يلحق الزوجة، حاملا بحمل يلحق الزوجة، إذا توافق عليه أو شهد به أربع نسوة أو بدعواها مع يمينها. متى؟ نعم فضل. أي بحمل يلحق الزوجة إذا توافق عليه. الزوجة، الزوج، الزوج هو الولد بيلحق الزوجة ولا بيلحق الزوج؟ هو ابن الزوجة، ده ما فيش فيه خلاف، لكن الكلام هل يلحق الرجل ولا يلحق الرجل، هو ده اللي فيه الخلاف. أي بحمل يلحق الزوجة إذا توافقا عليه. البائن المطلقة يجب لها النفقة، الحامل يجب لها النفقة فوق السكنة. طيب هي بائن ربما لا يظهر عليها الحمل، إذن لا يجب عليه النفقة إلا إذا ظهر الحمل، فقد لا يظهر الحمل إلا متأخرا فلا يجب عليه إلا إذا ظهر. كيف يظهر؟ أو قال بأن يتوافق عليه، كلاهما يعترف بأنه له، أو يشهد به أربع نسوة، يشهد بأن هناك حملا أربع نسوة، أو بدعواها مع يمينها. هذه الثلاثة طرق أو الثلاث طرق للتأكد من حصول الحمل يترتب عليه النفقة. طيب وما قبل ذلك؟ الأيام الماضية التي لم يكن الحمل باديا ولم يكن هناك شهادة من أربع نسوة، فترجع عليه بها، فترجع عليه بنفقة الأيام السابقة لظهور هذا الحمل، إلا أن تكون حاملا أي بحمل يلحق الزوجة. لو كان حمل غير الزوج يبقى لا نفقة عليه لها طبعا، إنما تكون النفقة عليه لها إذا كان الحمل يلحقه. متى يظهر هذا الحمل؟ إذا توافق عليه، كلاهما أقر بوجود هذا الحمل، هذا الانتفاق في البطن هو حمل يلحقه، فيتوافقان عليه، أو يشهد به أربع نس، وهذا الانتفاق الذي ربما هو ينكره، ليس هناك انتفاق، لا يشهد هو بذلك ولا يقر بذلك، يشهد به أربع نسوة يعني من العدول، فيثبت به النفقة عليه لها، أو بدعواها مع يمينها يعني عند القاضي. قال فتجب لها النفقة بسبب الحمل على الصحيح. في حياتي الآن إلى خلاف، هل النفقة لها أم لها بسبب الحمل؟ هل النفقة لها أم للحمل ثم تعطاه هي؟ هذه الخلاف، هل النفقة لها وهو المعتمد بسبب الحمل، أم النفقة للحمل ثم تعطى لها؟ خلاف. المعتمد أنها أي النفقة لها بسبب الحمل، فتجب لها النفقة بسبب الحمل، وإلا لو لم يكن هناك حمل ما كان هناك نفقة لأنها بائن. فتجب لها النفقة بسبب الحمل على الصحيح. قال معتمد. وقيل خلاف الصحيح، وذلك صدره بقيل التي للتضعيف، إن النفقة للحمل زي قال بعدها ضعيف. ويترتب على الخلاف، هل هناك ثمرة؟ نعم الثمرة. قال ويترتب على الخلاف أنها على الأول، على القول الأول الصحيح المعتمد، تكون واحد مقدرة، اثنان لا تسقط بمضي الزمان بل تكون دينا عليه، ثلاثة تسقط بنشوزها. وعلى الثاني، على القول الثاني الضعيف غير المعتمد، تكون واحد بقدر الكفاية، ليست مقدرة بل بقدر الكفاية، لأنها نفقة للحمل تعطى لها، نفقة للحمل فبقدر الكفاية، بقدر ما يكفي الحمل من كثير أو قليل أو متوسط. اثنان وتسقط بمضي الزمان بخلاف ما لو كانت النفقة لها فلا تسقط بمضي الزمان وتكون دينا عليه. ثلاثة ولا تسقط بنشوزها لأنها للحمل، تنشز أو لا تنشز، لا تسقط بنشوزها لأنها للحمل تدفع لها كما قاله الميداني. وسيأتي في النفقات أنها لا تسقط بمضي الزمان وإن جعلنا النفقة للحمل، زي قال كما قاله الميداني. الميداني قال إنها لو كانت للحمل تسقط بمضي الزمان. يقول سيأتي معنا إن شاء الله في باب النفقات قريبا إنها حتى لو كانت الحمل لا تسقط بمضي الزمان. لماذا؟ لأن الزوجة لما كانت هي التي تنتفع بها كانت كنفقتها وهي لا تسقط بمضي الزمان. الوقت مضي الزمان يعني الوقت وهي حاملة. مر الزمان يعني يوم اثنين ثلاثة اربعة، اسبوع اثنين ثلاثة اربعة، شهر اثنين ثلاثة اربعة. بيسألني صورة لمضي الزمان، طب اقول له ايه؟ مضي الزمان وهي حامل مش فاهم لسه؟ يعني حامل يوم الاثنين، حامل يوم الثلاث، حامل يوم الاربعة، افهمه ازاي طيب؟ حامل يوم الاسبوع الاول في الشهر، حامل الاسبوع الثاني في الشهر، حامل الاسبوع الثالث في الشهر. ده مضي الزمان. نعم؟ لا، لو لم تطالب بها تسقط بمضي الزمان، يعني لو لم تطالب بها تسقط خلاص. لأنه ليس دينا. على القول الأول لا تسقط بمضي الزمان فتكون دينا عليه. مر الزمن أو لم يمر الزمن دينا عليه. مضي الزمن بيلغي الدين. بس. مدة ايه؟ يعني ايه الكلام الغريب ده؟ مش فاهم. كل يوم النفقة يومية، مش هي بتاكل وبتشرب، نفقة يومية. فين اكلي وشربي؟ فين نفقة اليوم؟ مفيش منافقة مر يوم الاثنين من غير ما طالب بنفقة سقطت. نستقبل الثلاثاء، في فين نفقة الثلاثاء؟ تأخذ، ما طلبش من نفقة تسقط. لا تأتي يوم الأربعاء ما تكلمش من إذن، لا تأتي يوم الأربعاء تطالب بنفقة الثلاثاء، لا تأتي لهذا الأسبوع تطالب بنفقة الأسبوع الماضي، تسقط مضي الزمان. نعم. زمان الحمل. زمان الحمل. طب يعني زمان مش تقطع، يعني بعد نهاية الزمان، يعني بعد ما انتهى الحمل ليس لها مطالب بها، قد سقط. يعني فهمت سقط الزمان أن أي انتهى زمان الحمل ومطالب به في أثنائه. أبدا. أنا بحرك اللي هو كل يوم. أبدا أبدا. نفقة يومية، النفقة يومية كنفقة الزوجية، هي نفقة زوجية، بس دي مش زوجة. دي بائن وفي في بطنها حمل. فلها نفقة يومية أكل وشرب. وأبوي بيقدرها حبيبي، بيقدرها يوميا، بيقدر انتهي الحمل كله على بعضه. فين بيقدرها يعني إيه؟ وقال لك تكون على القول الأول مقدرة. مقدرة يعني إيه؟ تقدر. الموضوع كله بيختلف. مقدرة يعني مقدرة يعني محددة. طيب محددة على حسب الحمل. مش على حسب الحمل، ده اللي تحت هو اللي على حسب الحمل، القول الثاني مش مقدرة، القول الأولاني مقدرة، القول الثاني مش مقدرة. ليه؟ لأن على حسب الحمل، حمل بيحتاج لدواء، الحمل بيحتاج إلى متابعة، الحمل بيحتاج إلى علاج في بطنها حسب الحال. أنا صحيح موضوع مطالبة السقوط على قول اللي هو سقط النفقة ومضي الزمان. مضي الزمان يعني يوما بعد يوم. يعني تجب يوما بعد يوم. هذه نفقة يومية تجب يوما بعد يوم كنفقة الزوجية. نفقة الزوجية تجب يوما بعد يوم. فإن لم تطالب بها اليوم لا تطالب بها غدا، إذا طالب بها غدا لطالب بها بعد غد. كل يوم بيوم تسقط بمضي الزمان إلا أن تطالبه. أين النفقة؟ ليس معي الآن، خلاص تثبت عليه ذلك، تقول خلاص أنا أحتاجها، أنا لم أسقطها عنك. لو لم تفعل هذا لا تطالبه به لاحقا. يوم بعد يوم، مش تسقط بمضي الزمان يعني بعد انتهاء الحمل، يوم بعد يوم. هي مش محتاجة كل يوم نفقة؟ بغير مطالبة لا ترجع عليه. لو كانت على القول الأول، القول الأول أن النفقة لها ولم تطالب بها لا ترجع عليه. نفقة له تعطى لها يبقى دي فيما مضى من زمان. يعني إيه تسقط كلية؟ النفقة يومية، يعني إيه النفقة تسقط كلية؟ وهي يومية. النفقة تسقط وهي النفقة يومية يبقى تسقط النفقة اليومية كل يوم بيومه. يعني ما تسقط فيما مضى. تسقط فيما مضى، فيما مضى لم تطالب به. على أساس النفقة الزوجية ما كانت أيام الزوجية كانت بتاخد قد إيه؟ تاخد 30 جنيه في اليوم، 30 جنيه في الشهر، 30 جنيه في الأسبوع. أه؟ ممكن يكون أكثر، ممكن يكون أقل. بسبب الحمل، هو قال بسبب الحمل، لها بسبب الحمل، ده القول الأول المعتمد. لها بسبب الحمل. الثاني بيقول له تدفع لها. انت عايز ايه؟ عايز ان القول الثاني هو الاوقع؟ لان هي النفقة لها مش موجود، هو نفسه مش موجود، مش كائن حي. كائن حي لما ينزل من بطن امه يستهل صارخة. نعم. على مهل خاط. اسأل على مهل. اي. سقط نفقة هذا اليوم. لا مش لازم تروح له يعني ولو بالاشهاد. التعبانة دي تشهد من حولها انني لم اسقط هذا نفقة هذا اليوم. نعم. ما لها. لها لو لم تطالب خلاص يبقى هي متنازلة. انا ليا مصروف مثلا، يعني ليا مصروف اطالب بالمصروف اخده، ما طالبش بيه يبقى انا مستغني. نعم. اعطاها اخذت، ما لم يعطيها تطالب، لم تطالب لا تاخذ. ممكن تطالب النفقه كليتها على لا يوميه، نفقه يوم بيوم كنفقه الزوجيه لأنها تتجدد، يعني كل يوم في زوجية وقد تنفصل الزوجية كل يوم، ممكن يطلقها كل يوم، ممكن تفسخ كل يوم، ممكن تختلع كل يوم، الشركة أبدية يعني. قال وسيأتي في النفقات أنها لا تسقط بمضي الزمان وإن جعلنا النفقة للحمل. لماذا؟ لأن الزوجة لما كانت هي التي تنتفع بها كانت كنفقتها ولا نفقتها لا تسقط بمضي الزمان. وخرج بالبائن الحامل التي الكلام فيها المتوفى عنها فلا نفقة لها وإن كانت حاملا. لماذا؟ لخبر ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة، رواه الدارقطني بسند بإسناد صحيح، ولأنها بانت بالوفاء، ونفقة القريب تسقط بها الضمير يعود على الوفاء، فهي تشبه نفقة القريب، نفقة القريب تسقط بالوفاء، فكذلك لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها. ونفقة القريب تسقط بها لأنه صار معسرا بالوفاء فلا تجب النفقة بسببه. النسخة القديمة كده. قال وإنما وجبت للحامل البائن إذا توفي زوجها بعد بينونتها لأنها وجبت قبل الوفاة فاغتفر بقاؤها في الدوام، لأنه أي الدوام أقوى من الابتداء مع كونها لم تنتقل لعدة الوفاة، بخلاف الرجعية فإنها تنتقل لعدة الوفاة تسقط نفقتها ولو حاملا كما مر. إذ المرأة الحامل المطلقة الحامل لها عدة ولها نفقة، طالما هناك حمل فلها نفقة وهي مستمرة في العدة إلى أن تضع، ويجب على زوجها على مطلقها نفقة إلى أن تضع بائنا كانت أو رجعية. إذا توفي في أثناء هذه العدة فتستمر النفقة إن كانت بائنا، وتنقطع النفقة إن كانت رجعية. هذا ملخص ما قرأناه. إذا هي حامل فلها نفقة بسبب الحمل، فإذا توفي في أثناء العدة فإن كانت معتدة رجعية انقطعت النفقة رغم وجود الحمل، وإن كانت معتدة بائنا فمات عنها استمرت النفقة رغم وفاته. والسبب جوهري، أنها كانت واجبة للحمل أو لها بسبب الحمل قبل الوفاة في حالة البائن، لم تكن للبائن إنما كانت للحامل، لم تكن للمرأة في ذاتها لكونها مطلقة، ولكن لكونها حامل، لكونها حاملا. وهي لا تنتقل لعدة وفاة في حالة ما لو كانت بائنا، بخلاف الرجعية فتنتقل لعدة وفاة، فبينهما فرق. فإذا إذا مات عنها زوجها في أثناء عدتها وهي رجعية سقطت نفقة حملها، وإن مات عنها وهي بائن استمرت نفقة حملها. من أين تؤخذ؟ من تركته. نقرأ السطور مرة أخرى. إلا أن تكون حاملا، قوله إلا أن تكون حاملا أي بحمل يلحق الزوج إذا توافق عليه أو شهد به أربع نسوة، أو بدعواها مع يمينها، فتجب لها النفقة بسبب الحمل على الصحيح معتمد. وقيل إن النفقة للحمل ضعيف، ويترتب على الخلاف أنها على الأول، على القول الأول الصحيح المعتمد، تكون مقدرة ولا تسقط بمضي الزمان، بل تكون دينا عليه وتسقط بنشوزها، وعلى الثاني تكون بقدر الكفاية كفاية الحمل، وتسقط بمضي الزمان لأنها إنما وجبت للحمل، فإذا لم يحتج الحمل سقط، ولا تسقط بنشوزها لأنها لا علاقة لها بها وإنما هي للحمل كما قاله الميداني. وسيأتي في النفقات أنها لا تسقط بمضي الزمان وإن جعلنا النفقة للحمل. لماذا؟ لأن الزوجة لما كانت هي التي تنتفع بها كانت كنفقتها، ونفقتها لا تسقط بمضي الزمان. قال: وخرج بالبائن الحامل التي الكلام فيها المتوفى فاعل، المتوفى عنها يعني متوفى عنها زوجها، فلا نفقة لها وإن كانت حاملا. الدليل لخبر ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة، رواه الدارقطني بإسناد صحيح. هذا دليل من النقل، والدليل من العقل، ولأنها بانت بالوفاة. طب وماذا ترتب على ذلك؟ قال: ونفقة القريب تسقط بها، وهي تشبه القريب، ونفقة القريب تسقط بها أي بالوفاء، فنفقتها وهي حامل تسقط بالوفاء، بوفاة زوجها يعني، بوفاة المنفق عليها وهو الزوج، لأنه أي المنفق صار معسرا بالوفاء. نفقة القريب تسقط بها أي بالوفاء، إذا مات هذا القريب سقطت نفقته الواجبة عليه لقريبه، لأنه أي القريب المتوفى صار معسرا بالوفاء، يعني حتى لو كان له تركة يصير في حكم المعسر بالوفاء. ليه صار معسرا بالوفاء؟ كما أن المعسر لا مال له، فالميت وإن كان له مال لا يستطيع أن ينميه فيشبه المعسر، وزي قال كالمعسر، صار معسرا بالوفاء يعني كالمعسر بالوفاء بكونه غير مستطيع لتنمية هذا المال، فلا تجب النفقة بسببه، تفضل. نعم. بسبب العصر. عايز حاجة؟ يعني ما خربتش ذمته، لا خربت ذمته الا في الديون، ولذلك نقتطع من تركته دينا. مر علينا الكلام ده، خربت ذمته. ازاي خربت ذمته؟ بناخذ منها مالا نعطيه للموصى له، ناخذ منها مالا نعطيه للدائن. صحيح. ومن كالمعسر، قلت والله كالمعسر. وإنما وجبت للحامل البائن، يعني يعترض معترض ويقول فلماذا وجبت للحامل البائن؟ قال وإنما وجبت للحامل البائن إذا توفي زوجها بعد بينونتها، لأنها وجبت قبل الوفاة، لأن النفقة، لأنها أي النفقة وجبت قبل الوفاة، فاغتفر بقاؤها في الدوام، لأنه أي الدوام أقوى من الابتداء، مع كونها لم تنتقل لعدة الوفاة بخلاف الرجعية، فإنها تنتقل لعدة الوفاة تسقط نفقتها ولو حاملا كما مر. أمثلة، يعني الأخ ينفق على أخيه، والأب ينفق على ابنه، والابن ينفق على أصله، هذه نفقة القريب. سيأتي باب للنفقات إن شاء الله. سلام، يخلص بس أرجوك، خلص فارس ويرتاح خالص، ينتهي ويمكن عنده أي نعم. سلام. الضمائر، حاضر، نعيد الضمائر مرة أخرى. وخرج بالبائن الحامل التي الكلام فيها المتوفى عنها، المتوفى فاعل خرج، خرج المتوفى عنها، فلا نفقة لها وإن كانت حاملا. ليه؟ قال لخبر دليل، خبر دليل السمعي، لخبر ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة، رواه الدارقطني بإسناد صحيح، دليل النقل العقلي، ولأنها بانت بالوفاة، كانت رجعية فبانت بالوفاء، ونفقة القريب تسقط ونفقة القريب تسقط بها أي بالوفاء. فأنا علي نفقة لأخي، أنا الغني وأخي فقير، يبقى على نفقة اسمها نفقة الحواشي، ينفق على أبي نفقة الأصول أو نفقة الفروع على الأصول، والعكس بنفق على ابني نفقة الأصول على الفروع، أقارب. إذا مت سقطت هذه النفقة ولا تستمر في تركتي، تسقط، لأني صرت كالمعسر، بجامع أني لا أستطيع تنمية مالي، كما أن المعسر لا مال له. فنفقة القريب تسقط بالوفاة، فالنفقة على هذه الزوجة الحامل تسقط بالوفاة، كما أن نفقة القريب على قريبه تسقط بالوفاة. تحلت الضمائر ولا لسه؟ ونفقة القريب تسقط بها أي بالوفاة، لأنه أي المتوفى المنفق واجب عليه النفقة صار معسرا بالوفاة، فلا تجب النفقة بسببه. خلاص شيخ سلام. الشيخ قال بيقول بسبب الإعصار. نعم. كلمة عن الرجعية، فإنها الضمير يعود على الرجعية، الرجعية تنتقل إلى بعد ما كانت بالأقراء أو بالأشهر، تمشي على الحامل. يا أخي الحبيب، ما ده السؤال بتاع امبارح يا أخي الحبيب، وبيتكلم على الفرق بين المعتدة الرجعية والمعتدة البائن، هل هما مستويان؟ لا، بيتكلمش على الحامل دلوقتي، بيتكلم أن هناك فرقا، حتى لا تقس، حتى لا أرجوك لا تقس في هذا، لا تقس في بين الرجعية والبائن، يعني فرقا. إذا تعالى زوجها اللهم صل أفضل صلاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد الرجعية. الرجعية كانت بسبب زوجها، إنها كانت بتشتغل تاني زوجة ازاي ده مات عنها زوجها، يبقى بيقول بقت بائن، ما نفس الاسئله بتاعت امبارح، معناها ان انت امبارح ما فهمتش وسكت عن عدم الفهم، معناها ان انت امبارح ما رجعتش الدرس، ما انت سالتين نفس السؤال ده امبارح، انت بتكرره شريط معاد. المتوفى عنها زوجها دي ازاي اسمها زوجة؟ ما هي بانت، ما هي له بانت بالوفاء، دي اشد من البائن. وامبارح قلت لك نفس الاجابة، دي البائن يمكن عودها سواء كانت بائنا صغرى او بائنا كبرى، يمكن عودها الى الحياة الزوجية مرة اخرى بان تتزوج بزوج اخر ان كانت حتى بائنا كبرى. لكن المتوفى عنها زوجها تعود الزوجية مرة اخرى ازاي؟ نطلعه من قبره ونتزوج به؟ بانت بالوفاء، بانت بينونة اشد من بينونة الكبرى، بينونة الكبرى لها ما يكسرها بان تتزوج باخر ويدخل بها ويطلقها، تنتهي العدة تعود اليه. لكن المتوفى عنها زوجها تعود اليه ازاي وهو في قبره؟ ففين الظلم ولا فين الغلط ولا فين فين؟ استنى بقى عشان ده هو سأل امبارح وجاوبناه وبيعيد السؤال النهارده، فنستنى نشوف الحاله دي، ده ممكن بكره كمان يجيبني من بيتي ويسالني بكره مفيش درس. نعم لما يخلص خالص على القولين، مفيش مدخل دلوقتي ان هي النفقه لها ولا النفقه للحمل. ده السؤال. نعم خلاص البنات دول ما حاجه عشان يرحموا. فين الظلم؟ مفيش ظلم على الكلام يعني، مش مفيش ظلم في العده، مفيش ظلم والله. لا ده هو اللي بيقول يا رجاي لو توفي عنها وهي في العده. شوف مفيش ظلم يا سامح. لا اعترف، انا اقصد اني اعترف. يا مين؟ الرجعيه لو مات عنها وهي في العده تنتقل عده وفاه وهي ثالث ساعتها. اما الباين فلن تعرف، يعني اقصد كان في كلمه ظلم يعني، فدي هتعرف ودي مش هتعرف. فرق بين الرجعيه والباين، اذا كان في يعني بقول اخي يعني في ظلم، طب ما الرجعيه لو مات عنها في العده وكانت ستنتقل العده لوحدها. ايوه بس هو بيتكلم، ما بيتكلمش على مصر على انها ترث ولا ترث، بيتكلم على انها هتاخد دي الباقي هتاخد نفقه والرجعيه مش تاخد نفقه. ودي هتعرف ودي مش هتعرف. لو احنا خدنا بينهم يعني. ايوه بس انت بتجاوبه على حته ثانيه خالص. هو ده ما بيقولكش الطبق ما عندوش ترك. مش ده الكلام يعني، مش ده الكلام. بس هي ما مات عنها زوجها ما بقتش رجعيه، ده بقت بائن بينونه غلظه مغلظه. ها قول ما يبين سبب الوفاء، النفقه لسبب الوفاء او للوفاء للحمل او لسبب الحمل او للحمل. ثم قال سياتي فيما نذكر انها يعني كان القولين لا لا لا لا مش كان مش كان القولين متفقان. لا ده بيقول بس النقطه التي ذكرها الميداني من انها على القول الثاني تسقط بمضي الزمان، هذه النقطة محل نظر. الميداني قال على القول الثاني تسقط نفقة الحامل مضي الزمان لأنها للحمل وليست لها، هذه النقطة محل نظر. النقطة دي بس هذه جزئية. القول الأول في ثلاث فروقات عن القول الثاني، معنى ثلاث فروقات بين القول الأول والقول الثاني، ثلاث ثمار، ثلاث ثمار بين القول الأول والقول الثاني. في ثمرة منهم بتقول لي إيه؟ بتقول لي إنه على القول الأول المعتمد الصحيح أنها لا تسقط بمضي الزمان، وعلى القول الضعيف تسقط بمضي الزمان. إذا على فكرة هذا القول من الميداني غير مسلم، ولذلك هو قال كما قاله الميداني، يعني بيتبرأ منه. ليه؟ لأن بعد شوية هيعترض عليه. هيعترض عليه ويقول على فكرة ده هيأتي في النفقات أنها حتى لو كانت للحمل على القول بأنها للحمل فلا تسقط بمضي الزمان. يعني فرعي بس فرق أيوة هذه الجزئية يعني هذا الفرق. ما لهوش فايدة تسقط، مش وش ليها علاقة بالموضوع. لا لا لا لا لا لا هذه الجزئية فقط. هذه هنفسرها ازاي في الوقت ده؟ فسر ايه؟ على القول الثاني ان النفقات ان لا تسقط بمضي الزمان. في الأول لما كان بسبب الحمل قال سقطت لنفوذها. والثاني والقول الثاني لا تسقط او العكس يعني قال لا تسقط بنشوزها، والثاني قال لا تسقط بنشوزها. هنا يبقى في الحالتين لا الاولاني هو لا تسقط على القول بانها لها بسبب الحمل لا تسقط بمضي الزمان تسقط بنشوزها، وعندما تسقط بالمخالفه وعندما تسقط بمضي الزمان لا تسقط بنشوزها، لان مش ليها ولا تسقط بمضي الزمان يعني معناها ثابته عليها 100% ثابته لها لا ثابته لها سقط ابن الجوزة. سقط ابن الجوزة صحيح. هنا هو القول الأول المعتمد. لو خدنا القول العام اللي هو الأصح يقول لي سيأتي كأن ده صحيح. قاعدة عامة. هنقول برضه هنا هنظر برضه نفرق بين الجوز وغير الجوز. طبعا انا بقول حاجة في جزئية بس هي الثمرة الوحيدة. طب استنى عشان ينتهي. استنى يا سيدي. استنى يا حبيب قلبي. نور عيني. ها. اخر حاجة الفرع كان بيقول وانما وجبت النفقة للحامل البال اذا توفي زوجها بعد بينوتها. اذا توفي زوجها بعد بينوتها. وهي في العدة. طب. العدة معناها ايه وضع الحمل. هي النفقة الزوج البان الحامل. حامل يعني في أثناء الحمل ما ينتهي حملها بوضع الحمل ينتهي عدتها بوضع كما قال الميداني شافعي أما أي كتاب لا أعرف مش لازم يكون لي كتاب أصلا قاله الميداني ممكن يكون منقول عنه مش كل ما نسمع أو نقرأ كما قاله فلان بمعنى في كتاب لكن قد يكون في كتاب وأنا أجهله مش عارف تفضل أيوة احنا أسفين جدا تفضل سقط عنها النفقة ايه؟ ثانية مين بقى؟ لا لا تعتدش دي حامل دي حامل الحامل بيقول الحامل الرجعية الحامل حامل مش تاخد عدة وفاة عدتها بوضع الحمل باء ما التانية هتتجوز برضه ما التانية هيحصل لها ايه؟ طب بعد ما ظهر الحمل تتزوج ايه الفرق بينهم؟ حد يلحقني بس حد يجيب لي حاجة تفوقني. دي مات عنها زوجها ودي مات عنها زوجها. دي هتتجوز واحد تاني وتتجوز واحد تاني. طيب وبعدين؟ صحيح بس كان طب جميل قوي طب لماذا وجبت النفقة للبائن الحامل لماذا وجبت النفقة للبائن الحامل جهاز الحمل مستمر بعد وفاة ما هي صارت بائنا بالوفاة بائنا بينونة شديدة مش لوحده مش لوحده انها كانت موجودة شوف ما هو قال بس انت ما بتاخدش بالك بص بيقول ايه شوف التعليل شوف التعليل لو انت بتاخد بالك بيقول ليه استمرت لماذا استمرت نفقة البائن الحامل بعد وفاة زوجها لماذا بيعلل لو موجود هنقرأ يقول وانما وجبت للحامل البائن اذا توفي اقرأ بص عندك وإنما وجبت الحامل البائن إذا توفي عنها إذا توفي زوجها بعد بينونتها ليه؟ لأنها وجبت قبل الوفاة فاغتفر فاغتفر ما كملناش كمان فاغتفر بقاؤها في الدوام لأنه أقوى من الابتداء مع شوف اقرأ كده واسمع وتأمل مع كونها لم تنتقل لعدة الوفاء مع كونها لم تنتقل لعدة الوفاء المشكلة اللي كنا بنتكلم من شوية عليها انهما ليس سواء هذه انتقلت لعدة وفاء اسمها اللي هي الرجعية تنتقل يعني حكمها الاصلي انها تنتقل بالوفاء لعدة وفاء وان المعتد البائن لا تنتقل لعدة الوفاء فهل هما سواء لا هل هما سواء أو سواء لا فلا تقاس هذه على هذه هذه تنتقل عدة وفاة وهذه لا تنتقل لعدة وفاة محترم طيب ماشي هو مش لوحده هذا ليس سببا وحيدا ايه الاقل اهمية لا مش اقل اهمية كلمة اقل اهمية دي كلام الاعلى على الادنى وانا بنزعك بقى مين قالك ان ده ادنى من قال انه ادنى من اي وجهة؟ العقل بيقول كده من اي وجهة؟ الفرق بينهما لا اجد فرقا مطلقا. ايه الفرق يا سيد حسين؟ انت ما تقولش كده، انا بسألك سؤال ما تجاوبنيش عليه. ما الفرق بين، انت بتقول بتدعي دعوة بلا بينة والبينة على المدعي، بتقول ان ان الرجعية احوج من البائن، ليه؟ كمل السياق البتاع. أيوة. فده يجعلها احوج، يجعلها احق، مش احوج يعني احق مش احوج بقى يعني استحق الامر، يعني الاولويات لا الاولويات في استحقاق نفقه الزواج. احنا قلنا ده عشان الحمل، ده بسبب الحمل مش بسبب الزوجيه، بسبب الحمل. حتى على الراي الاول بسبب الحمل، ده الراي الاول من كده لها بسبب الحمل، الراي الثاني بيقول ليه الحمل، يعني مش عشان، ليس لكونها زوجه، ليس لكونها باقيه في الزوجيه كانها مأزوجه، لا مدخل لذلك، لا مدخل للزوجية، إنما لكونها حاملا. جريء. التحول الزائد هو الذي أوجد الباء المحسن حق وما يدعى عن المجاهد، وحاول أن يضع هو عشان عن فارغ، يعني وحاول أن يضع ذلك التحول الزائد التحول. يعني هذا الأمر أمر وبشكل لازم كلام يعني ألقى لصاحب ذلك. تفضل. قول الثاني قال ايه؟ النفقة للحمل. طيب. تسقط مضي الزمان. تسقط مضي الزمان قبل، على كلام الميدان يعني، على كلام الميدان تسقط مضي الزمان. العلة نفقة للحمل تدفع للزوجة، والزمن مضى بغير أن ينفق عليها خلاص، وهي لم تطالب تسقط النفقة للحمل. القول الثاني يقول ان النفقة للحمل تدفع للزوجة او تدفع لام الحمل او لصاحبة الحمل. طب الزمان مر، اليوم مر، هو لم يدفع لها وهي لم تطالب، اذا لا تحتاج. فرق يا شيخ حسام عشان ننهي هذا الكلام، الفرق بين الاثنين. بيقول لي فرق جوهري مش شكلي، وهناك علاقة قوية. بيقول لي ان المعتدة الرجعية تنتقل الى عدة وفاء، صح؟ صح. إذن الوفاء لها أثر ولها مدخل، ولا ليس لها له مدخل، ليس لها مدخل، لا لها مدخل، من حيث إنها تجعله تنتقل من عدة أشهر أو عدة أقراء إلى عدة وفاء. المعتدة الوفاء لا مدخل لها، تستمر النفقة، تستمر. يقول لهذه المتوفى عنها زوجها لا يتغير حالها، تبقى أشهرها أو تبقى أقراؤها، عدتها لا تتغير، توفي لم يتوفى لا نظر لهذه الوفاة، الوفاة لا مدخل لها في الموضوع، تبقى نفقتها بوفاته، وفاته وعدم وفاته سيان. أما الأخرى هناك مدخل للوفاة، الوفاة إذا حصلت انتقلت من عدة أقراء، بقي لها يوم على انتهاء الأشهر أو الأقراء، يوم واحد، ساعة واحدة وتنتهي العدة، توفي انتقلت إلى عدة وفاة، أربعة أشهر وعشرة من أول الوفاة. طب الوفاة هذه لا أثر، أثر واضح وجلي أهو، هذا الأثر ينتج عدم النفقة. ليه؟ لأن الوفاة يسقط بسببها النفقة. فهمت بتوهم نفسك أنك فاهم. طيب إذا كان الوفاة لها أثر، اتفقت معاه أن الوفاة لها أثر أهو، بدليل أنه بيؤثر على الرجعية ينقلها لعدة وفاة. طيب الوفاة دي تسقط النفقة، إذا حصلت الوفاة صار كالمعسر فلا نفقة. الثانية لا أثر للوفاة، توفي لم يتوفى لا تنتقل، تستمر. الثانية بما قلناه الآن، بما قلناه الآن إن الوفاة تنقل هذه إلى عدة وفاة، والوفاة لا تنقل هذه إلى عدة وفاة. ده أمر شرعي، شرعي كوني، شرعي كوني. إزاي شكلي؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى رتب على هذه أحكاما ولم يرتب على هذه أحكاما، سمي هذا شكليا؟ أنا أخاف عليك. قد وقد يكون دقيقا، قد وقد. هل حضرتك يا تمام العروق اللي عروق بيتكلم عنها بقيه اخويه من دون برمجه واحد ان هو ان هي في انتقال العده الوفاه سترث منه دي تبين ان العروق اخويه، اما الثانيه لا تحقق البان راجل مادي. الشيخ سامح بيدافع عني بالتاخير، انت النهارده حاجه ثانيه بيقول لك بترس منه حاجات مادية جميلة. ايه ايدك الله يا شيخ سامح، نصرك الله يا شيخ سامح. ويجب على المتوفى عنها زوجها. نقرأ في الخارج قال الماتن والشارح ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد. وهو لغة مأخوذ من الحد وهو المنع، وهو شرعا الإحداد شرعا يعني الامتناع من الزينة بترك لبس مصبوغ يقصد به زينة كثوب أصفر أو أحمر، ويباح غير المصبوغ من قطن وصوف وكتان وإبريسم ومصبوغ لا يقصد لزينة، والامتناع من الطيب أو أي من استعماله في بدن أو ثوب أو طعام أو كحل غير محرم. أما المحرم كالاكتحال بالإسمد الذي لا طيب فيه فحرام إلا لحاجة كرمد، فيرخص فيه للمحدة، ومع ذلك تستعمله ليلا وتمسحه نهارا إلا إن دعت ضرورة لاستعماله نهارا. وللمرأة أن تحد على غير زوجها من قريب لها أو أجنبي 3 أيام فأقل، وتحرم الزيادة عليها إن قصدت بلا، إن قصدت ذلك، فإن زادت عليها بلا قصد لم يحرم. ويجب على المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت، أي وهو المسكن الذي كانت فيه عند الفرقة إن لاق بها، وليس لزوج ولا لغيره إخراجها من مسكن فراقها، ولا لها خروج منه وإن رضي زوجها إلا لحاجة، فيجوز لها الخروج كأن تخرج في النهار لشراء طعام وكتان وبيع غزل أو قطن ونحو ذلك، ويجوز لها الخروج ليلا إلى دار جارتها لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها، ويجوز لها الخروج أيضا إذا خافت على نفسها أو ولدها وغير ذلك مما هو مذكور في المطولات. بدأ في الكلام على الإحداد، قال المحشي رحمه الله قوله ويجب على المتوفى عنها زوجها، أي ولو أمة أو كافرة لها أمان بذمة أو عهد أو أمان، إذا ترافعوا إلينا ورضوا بحكمنا وإلا فلا نتعرض لهم. والتقييد بالإيمان في خبر الصحيحين وهو لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 جري خبر. الخبر التقييد مبتدأ جري خبر، والتقييد بالإيمان كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا جري خبر، جري على الغالب. وقوله في الحديث الشريف إلا على زوج، أي فيحل لها الإحداد عليه، بمعنى أنه يجب، لأن ما جاز بعد امتناع يصدق بالوجوب، أو تقول بالتاء النسخة القديمة تقول، أو تقول ما جاز بعد امتناع وجب غالبا، ده قاعدة أصولية، ما جاز بعد امتناع وجب غالبا، وهو المراد هنا إجماعا. مرة أخرى نقرأ. قال: ويجب على المتوفى عنها زوجها الحرة فقط. قال: لا، أي ولو أما المسلمة فقط، لا ولو كافرة. قال: أي ولو أمة، فليس هذا خاصة، فليس هذا خاصا بالحرائر، أو كافرة لها أمان بذمة أو عهد أو أمان، إذا ترافعوا إلينا ورضوا بحكمنا وإلا فلا نتعرض لهم. عندنا في الشافعية الكفار مخاطبون، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. إذن هذا الحكم هو الإحداد، تخاطب به المسلمة وغير المسلمة، كل أنواع الكفار حتى الحربيات. لكن لماذا خص هنا الكافرة التي لها أمان، أمان إما بذمة وإما بعهد وإما بأمان؟ لأننا التي سنتعرض لها لو لم تحد، لكن حتى غير التي لها أمان من الكافرات، حتى لو كانت يا حمزة، حتى لو كانت ليس لها أمان بأن كانت حربية، فهذا هذه شعيرة واجبة عليها، لأن الكفار والكافرات مخاطبون ومخاطبات بفروع الشريعة، بمعنى أنهم يؤاخذون عليها في الآخرة فوق كفرهم، فسيعاقبون عياذا بالله تعالى على الكفر، ويعاقبون على كل فرع من فروع الشريعة تركوه، كما في سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. سقر هذه دركة عياذا بالله للكفار، ليست للمسلمين، ليست للمعذبين من الموحدين، بل هي دركة للكفار، ومع ذلك يعذبون على أحد الشعائر الشرعية: لم نكن من المصلين. فيعذب على كفره، ويعذب والعياذ بالله على تركه لأفراد الشعائر، لكن في الدنيا، هذا في الآخرة، هذا ما عليه الشافعية أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى أنهم يحاسبون عليها في الآخرة فوق حسابهم على الكفر. طيب في الدنيا هل نؤاخذهم؟ نؤاخذهم إن كانوا من أهل الذمة، إن كانوا لهم أمان، دخلوا عندنا بأمان، إما بعهد وإما بذمة وإما بأمان، يعني كتأشيرة الدخول بأمان، أي بتأشيرة الدخول، مثال يعني للعصر، مثال عصري للأمان أن يدخلوا بتأشيرة الدخول، أو عهد بيننا وبينهم عهد، ودخلوا في أراضينا وتحاكموا إلينا، تحاكموا إلينا، اختلفوا فتحاكموا إلينا، فحكمنا أن هذه لها إحداد، فإذا حكمنا بهذا يبقى نؤاخذهم إن تركوه، يبقى نؤاخذ هذه المرأة المحدة التي ترافعت إلينا، فحكمنا أنها تحد على زوجها المتوفى، فإن لم تحد بمعنى أنها خرجت متزينة أو متطيبة أو ما شابه، يبقى نؤاخذه يعني يفعل بها الحاكم ما يرى من عقاب وتعزير. ويجب على المتوفى عنها زوجها أي ولو أمة أو كافرة لها أمان بذمة أو عهد أو أمان، إذا ترافعوا إلينا ورضوا بحكمنا وإلا فلا نتعرض لهم. هذا لا ينفي أن غير المذكورات يؤخذن بترك ذلك، ولكن في الآخر. وقال: والتقييد بالإيمان في خبر الصحيحين، وهو: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر وعشرة، جري خبر التقييد جاري على الغالب، كأنه يتصور أن معترضا يعترض عليه في دعواه التي ادعاها قبل قليل عندما قال أو كافرة، كيف تدعي أن الكافرة نتعرض لها وأنه يجب عليها أن تحتد أن تحد، رغم أن النص الحديث الذي في الصحيحين تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، كيف تقول إن الإحداد واجب على الكافرة وأننا نتعرض لها إذا تحكمت إلينا وحكمنا بأن تحد، كيف تقول ذلك؟ قال هذا جري على الغالب، جري على الغالب، هذا جري على الغالب، أن الأحكام الشرعية الأغلب أنها تجري على المتشرعين المتدينين المسلمين للدين الذين يظهرون الشعائر، الغالب أنهم من المسلمين، تجد أن بعض المسلمين لا يظهرون الشعائر، بعض المسلمين لا يفعلون الصلاة، بعض المسلمين لا يؤدون الصيام أو الزكاة أو ما شابه، لكنه قليل. طيب الكفار، يعني نادرا ما يأتي الكافر بالشعائر، قد يأتي بالشعائر لكن هذا نادر بخلاف المسلم، المسلم الأغلب أنه يأتي بالشعائر، والنادر في المسلم أن لا يأتي بالشعائر، العكس في الكفار النادر أن يأتوا بالشعائر والغالب أن لا يأتوا بالشعائر، إذن هذا جري على الغالب. بالتقييد ليس للإخراج، قيد ليس للإخراج بل لأنه جري على الغالب. أو يقال إن هذا القيد في الحديث الشريف للحث للتهييج، يسمونه تقييد للحث والتهييج، يعني أيتها المرأة كيف تمتنعين عن الإحداث رغم أن هذا يؤدي إلى الإيمان، هذا يؤدي إلى الإيمان، كان حريا بك أن تحتدي أن تحدي لأن هذا من مؤديات الإيمان، تؤمن بالله واليوم الآخر، يعني لو استمعت إلى الدين وفعلت هذه الأشياء لرق قلبك ولا اقتربت من الدين ولا زالت قسوة قلبك أو بعض قسوة قلبك، فتهييج يسمى تهييجا للإيمان، تهييجا للإيمان لفعل حتى تفعل هذه الشعيرة، كما مثلا يقول الحديث كل المؤمن على المؤمن حرام دمه وماله وعرضه، هل هذا معناه أننا يباح لنا أن ننتهك أعراض غير المؤمنين وأن نسلب أموال غير المؤمنين؟ لا، فإنما هذا للتهييج وللتخويف حتى نلتزم بالشعر. عندك سؤال؟ نعم. هي الآية برضو حاجة يعني لازم في سفر حتى لو كانت هي دي الدرجة دي أو الفرق الأول حاجة فبدأ بدي أدلة كثيرة إن يرد بأن عدم الإيمان الرجل في قول أول إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، يعني أول حاجة لم نكن مصلين ممكن إنسان غير الكافر المسلم بلغ من الغروة من فوضع في هذه المكانة، لا مفيش هذه لم نكن مصلين، طب مش كان الواقع يقول لم نكن نؤمن بالله واليوم الاخر مش دي برضه؟ لا خالص، لم نكن من المصلين يعني كما ان الجنه درجات فالنار والعياذ بالله دركات او جهنم دركات، والكفار ليسوا في دركه واحده، فالكفار ليسوا على عقيده واحده، فبعضهم اشد عتوا من بعض أشد ضلالة من بعض، فالمنافق أشد أسوأ حالا من الكافر، فلا يوضعون في دركة واحدة، كما أن مع الفارق يعني المؤمن لا يكون في درجة واحدة، فإذا زادت أعماله وثقلت موازينه ارتفعت الدرجات، فالكافر كذلك هناك دركات في النار لا يدخلها الموحدون أبدا، ولكن كلما زاد عتوه وزادت سيئاته وخفت موازينه كلما تسفل في الدركات، فالذي جعله في هذه الدركة السفلى من دركات من مجموع درجات الكفار أنه زاد على كفره هذه الخصال: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، كنا نكذب بيوم الدين. والواو كما يقولون في اللغة العربية لمطلق الجمع، لا تقتضي تقديما ولا تأخيرا ولا تقتضي ترتيبا. فكنا نكذب بيوم الدين، ده مش معناه ان ده اخر شيء او ده اسوأ، ان دوت اقل شيء، لا، ده هو اول شيء، ليس بعد الكفر ذنب، لان الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. بس مجمل هذه الاشياء هي التي جعلتهم في هذه الدركة السفلى. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. أدلة كثيرة، أدلة كثيرة عند الشافعية. الشافعية أحسن ناس، ما هو أرسله خلاص، بس مخاطب بقى أرسله عشان يخش التوحيد، عشان يخش الإيمان، لكن يخاطب فروع الشريعة. وده الخلاف، خلاف في حل النزاع، مش في أن الناس جميعا محل للدعوة. اللي انت بتقوله حضرتك إن أرسلناك للناس بشيرا ورحمة للعالمين، أرسلناك للناس كافة، ده كلام على أنهم، على أن كل الناس محل للدعوة، لكن مخاطبون بفروع الشريعة، ده محل النزاع. قال: والتقييد بكذا كذا كذا جري على الغالب. وقوله في الحديث الشريف، قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشريف: إلا على زوج، أي فيحل لها الإحداد عليه. ليه؟ لأنه لا يحل نفي للحلال، نفي للجواز، ثم استثنى من هذا النفي، نفي الجواز، نفي الحلية. فقوله إلا استثناء من الحل، من نفي الحل، استثناء من نفي الحل، ونفي النفي إثبات، ما هو الاستثناء نفي، النفي نفي إثبات. الأول بدأ بنفي الحلية، ثم استثنى من نفي الحلية، فكأنه أثبت الحل بعد المنع. يبقى الأول منع، ثم استثنى من هذا الممنوع فأحل. الحل بعد المنع مسألة أصولية، الذي يجوز بعد المنع ما حكمه؟ خلاف عند الأصوليين على أربعة أقوال. يمكن على قول بأنه يعود إلى ما درج عند الأصوليين، محقق الأصوليين، يعود إلى ما كان عليه قبل المنع، يكون مباحا قول، يكون واجبا قول، كما هنا معانا بيلقى غالبا، إنه يعامل بما يقتضيه بقية الأدلة قول رابع إلى آخره. فما حكم المباح أو الجائز بعد المنع؟ منعتنا الشريعة من البيع وأمثال البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، ثم عادت وأحلت لنا ذلك، فما حكم ذلك؟ إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، منعتنا من البيع. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسألوا ذلك الله وذروا البيع، منعتنا من البيع، ثم عادت وأحلت لنا البيع بعد انقضاء الصلاة، فما حكم هذا بعد انقضاء الصلاة؟ فانتشروا في الأرض، يعني انتشروا في الأرض بما يشمل البيع والإجارة وكل هذه العقود. طيب هذا بقى انتشروا في الأرض للوجوب ولا للإباحة ولا لإيه بالضبط؟ كنا ممنوعين ونحن حرم من الصيد، صيد البر، ثم إذا حللنا فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. الأمر بعد المنع، بعد الحظر، يسمونه الأمر بعد الحظر، كان محظورا علينا أن نصطاد صيد البر أثناء الإحرام بالعمرة أو بالحج، ثم أمرنا بذلك، فما حكم هذا الأمر؟ هل هو للإباحة أو لكذا؟ هي مسألة متداخلة، الأمر بعد الحظر والإباحة بعد المنع. الإباحة بعد المنع مسائل متداخلة وقريبة في كتب الأصول. اللي معانا إباحة بعد المنع. إباحة جاءت من فين؟ من الاستثناء من المنع. استثناء من المنع، المنع بدأ بقوله لا يحل، ثم استثنى بأداة الاستثناء إلا أم أدوات الاستثناء، فهذا حل بعد منع، فما حكمه؟ قال: وقوله في الحديث الشريف، إلا على زوج أي فيحل، لأن نفي النفي إثبات، أي فيحل لها الإحداد عليه، بمعنى أنه يحل يعني جائز مستوي الطرفين، قال لا بمعنى أنه يجب. ليه؟ لدعوة. إزاي يحل وتقول لي يحل يعني يجب؟ يحل يعني مستوي الطرفين جائز، قال لا. القاعدة بتقول لأن ما جاز بعد امتناع يصدق بالوجوب، يصدق بالوجوب، ثم يصدق بالاستحباب، ثم يصدق بالمستوي الطرفين. يقول ايه تاني لو سمحت انتبه، فيحل لها الاحداد، هو استثناء من المنع، فيحل لها الاحداد عليه هو الزوج. قال لي هذا الحل هنا بمعنى الوجوب. ازاي؟ ليه؟ لماذا خصصته بالوجوب؟ قال لأن ما جاز بعد امتناع يصدق بالوجوب، ثم يصدق بالاستحباب، ويصدق بالجواز الذي يستوي فيه الطرفان، فلماذا كان واجبا هنا لم يذكرها؟ لأنه مجمع عليه. يبقى ما جاز بعد المنع، ما جاز بعد المنع يحتمل جواز مستوي الطرفين، ويحتمل الاستحباب، ويحتمل الوجوب. جائز، جائز بالمعنى الأعم، ليس جائزا بالمعنى الأخص. جائز بالمعنى الأخص أي مستوي الطرفين، لكن جائز بالمعنى الأعم يشمل حتى المكروه. الجائز بالمعنى الأعم يشمل المستوي الطرفين، ويشمل المستحب، ويشمل الواجب، ويشمل حتى المكروه. فأي فرض من الأربعة تريده؟ قال أريد فرض الواجب، أريد الواجب. من أين؟ من الإجماع. حصل الإجماع على وجوب الإحداد، إحداد المرأة على زوجها المتوفى عنها ولو كافرة على كافر. مرة أخرى، وقوله في الحديث الشريف إلا على زوج أي فيحل لها الإحداد عليه، استثناء من المنع، بمعنى أنه يحل، بمعنى أنه يجب، حل له بمعنى خاص، بمعنى أنه يجب. ليه؟ لأن ما جاز بعد امتناع يصدق بالوجوب. طب نقول ويصدق بغير الوجوب؟ نقول بقى منعنا من غير الوجوب إيه؟ الإجماع. هذه طريقة في الوصول إلى الحكم. قال ولك أن تقول، أو تقول يعني هناك طريقة أخرى تخلص بها إلى الحكم، أو تقول ما جاز بعد امتناع وجد غالبا. قلنا مسائل متقاربة، الأمر بعد الحظر، والجواز بعد الامتناع. الحكم الأصولي فيما جاز بعد الامتناع الغالب أنه واجب، وهذا فرض من أفراده فهو واجب. أو تقول ما جاز بعد امتناع وجب غالبا، يعني وهذا فرض من أفراده، فيبقى الوجوب ما لم يأتي دليل على غير ذلك. هذا فرض من أفراده فيدخل في الغالب ما لم يأتي دليل على غير ذلك ولا دليل. عرفت كيف تصل إلى الحكم؟ قال وهو المراد هنا إجماعا. أتاه بالكلام، وهو المراد هنا إجماعا أنه واجب. طيب أنت بتعمم، بتقول الزوجة، الزوجة بيشمل الأمة والحرة، ويشمل الكافرة، طيب ويشمل حتى الصغيرة. قال ويجب على ولي الصغيرة والمجنونة غير المكلفتين، يعني منعهما مما يمتنع منه، أو يمتنع عفوا مما يمتنع منه غيرهما، يعني غير مكلفة، الصغيرة مكلفة والمجنونة غير مكلفة. فكما أمر الأولياء بأن يأمروا الصغار بالصلاة والصيام والحجاب، فكذلك أمروا هنا بأن يمنعوهن الزوجات غير المكلفات مما يمتنع منه المكلفات، أو تمتنع منه المكلفات. ويجب على ولي الصغيرة، شوف الكلام الدقيق للفقهاء، يجب مش على الصغيرة، الصغيرة المكلفة، المجنونة غير مكلفة، يجب على ولي الصغيرة منعهما، والمجنونة يعني منعهما مما يمتنع منه غيرهما، اللي هيأتي الآن، الزينة والطيب وما شابه. وخرج بالمتوفى عنها زوجها، المفارقة فلا يجب عليها الإحداد وإنما يسن لها ولو رجعية، يعني مطلقة، يعني مفارقة مطلقة مفسوخ نكاحها يسن لها الإحداد لا يجب. خرج مش خرج الإحداد، لا تحتد، لا تحد، لا دي تحد ولكن لا على الوجوب ولكن على الندب. وخرج بالمتوفى عنها زوجها المفارقة فلا يجب عليها الإحداد وإنما يسن لها ولو رجعية، لأنها هذا تعليل لماذا؟ تعليل لأي شيء؟ لأنها إن فورقت بطلاق فهي مدفوة به أو بفسخ فهو منها إذا كان بعيبه، أو لمعنى فيها إذا كان بعيبها، فلا يليق بها فيهما إيجاب الإحداد. إذا لما قال لأنها ضمير اللام لم التعليل في لأنها تعليل لإيه يا عبد الله؟ لعدم الوجوب، ممتاز، تعليل لعدم الوجوب، تعليل للسنية وعدم الوجوب، لأنها يعلل لعدم الوجوب. لماذا لم تجب عليها، لم يجب عليها الإحداث كالمتوفى عنها؟ قال لأنها المفارقة دي إما مفسوخ نكاحها بسبب عيب فيها، بسبب عيب فيه، إما مطلقة، أحوال زي قال مفارقة، مفارقة عامة هيأتي على كل أفراد المفارقة ويقول إن كل هذه الأفراد لا توجب الإحداث، لأنها إن فورقت بطلاق فهي مدفوة، جفاها زوجها، قلاها زوجها، فكيف يتصور أن الشريعة الكريمة توجب عليها أن تحد على من جفاها؟ من جفاك فاجفه، اجف من جفاك، على الأقل لا تظهر الحزن عليه، ما الإحداث فيه حزن، يعني إن لم تقابل جفاءه بجفاء فلا تظهر الحزن عليه، لأنك يعني وإلا تكون الشريعة بتعلم أتباعها، تعلمهم البلادة الحسية، وحاشا لهذه الشريعة الكريمة أن تعلم أتباعها البلادة أو الذلة والصغار. يبقى هو جفاها بالطلاق وهي تحد عليه وتظهر الحزن عليه؟ لا، حتى لو حزنت في قلبها لا تظهر ذلك، هذا ليس تربية إيمانية. التربية الإيمانية ألا يكون هناك ذلة لأفراد هذه الشريعة الغراء، لأنها إن فورقت بطلاق فهي مجفوة أو بفسخ، يعني إن فورقت بفسخ فهو منها إذا كان بعيبه، يبقى هي اللي فسخت، فهو منها إذا كان بعيبه، يعني هي اللي راحت للقاضي، هي اللي تجابت للقاضي وطلبت لحد القاضي طلقني من الراجل ده، افسخ هذا العقد، عنده جزاء ده أبرص، ده كذا ده كذا، هي التي طلبت ثم هي تحت تحد، لا يعقل. يبقى أقصى شيء أنها تكون مسنون، الإحداد يكون مسنونا لأنها هي التي طلبت الفسخ عندما ذهبت بعيبه إلى القاضي تطلب الفسخ، أو بفسخ فهو منها، الفسخ يكون منها إذا كان بعيبه وهذا لا يناسب وجوب الإحداد، أو لمعنى فيها إذا كان بعيبها، ممكن يكون الفسخ المفارقة بسبب الفسخ منه بعيب فيها، فلا يليق بها فيهما إيجاب الإحداد. يبقى لا المفارقة بطلاق يليق أن تحد لأنها مجفوة، ولا المفارقة بفسخ سواء منها أو منه يليق أن تحد وجوبا وجوبا، لكنه يسن فقط. يبقى الشريعة الحكيمة لم توجب لكنها أبقت مساحة للمشاعر الإنسانية خاصة في النساء التي لا يتحكمن في العواطف، شريعة جميلة رائعة لله تعالى، الخلق والأمر يعلم سبحانه وتعالى من خلق وما تجوز به مشاعرهم، فسن لهم ذلك، يعني لم يمنعهن من ذلك بل ورتب على ذلك الثواب، لكنه لم يوجب. ونقل عن بعض الأصحاب أن الأولى للرجعية أن تتزين بما يدعو الزوج إلى أن يراجعها مرة أخرى ونقل عن بعض الأصحاب أن الأولى للرجعية أن تتزين بما يدعو الزوج إلى أن يراجعها قال تعليقا على هذا وهو ظاهر إن رجت منه ذلك وإلا فالأول هو المعتمد كما نقله في الروضة وأصلها عن أبي ثور عن الشافعي رضي الله تعالى عنه قال في التعليق على ذلك وهو ظاهر هذا مسلم إن رجت منه ذلك إن رجت منه ذلك أي المراجعة ذلك اسم الشر يعود على إيه أن يراجعها مراجعته يعود على اسم لأن الضمير يعود على اسم فأين الاسم هنا الاسم المؤول المصدر المؤول أن يراجعها يعني إن رجت منه مراجعتها مراجعته إياها إن رجت منه ذلك أي مراجعته إياها وإلا يعني إن لم ترجو ذلك فالأول هو المعتمد الأول اللي هو إيه استحباب الإحداث يعني ترك الزينة يعني القول المنقول عن البعض إيه أن تتزين فالأول هو المعتمد إن لم ترجو ذلك يبقى ترك الزينة كما نقله في الروضة وأصلها عن أبي ثور عن الشافعي رضي الله تعالى عنه إيه ماشي. لا ده احنا سيبنا اللي مات ونتكلم على المفارقة. استطرادة ده عين اللي احنا نتكلم فيه نتكلم على المفارقة. مش قلنا المفارقة وقعدنا نتكلم حوالي ربع ساعة على المفارقة. مفارقة مش قلنا المفارقة واحكام المفارقة تحد ولا لا تحد واجب ولا مسنون طلع مسنون. والمفارقة دي اما مطلقة مدفوة واما مفسوخ عقد نكاحية مش كل ده كان في غير المتوفى عنها زوجها زوجها مالك نمت ولا ايه استنى مسنون يعني مستحب مسنون مندوب مستحب ما قلنا عشان دي مشاعر انسانية خاصة في المرأة الشريعة لا تمنعها لا مستحب وجه الاستحباب ان هناك شبها بين المتوفى عنها زوجها وبين المفارقة وجه الشبه ضياع الزوجية في كل وجه الشبه بين الاثنين فوات الزوجية في كل لكنه لم يرقى الى الوجوب لانها مفارقة هذه مفارقة قدرا بالموت وهذه مفارقة بفعل الزوجة او الزوجة طيب يبقى نعيد الإجابة أعدت السؤال فنعيد الإجابة لأن هناك شبها بين هذه وبين تلك بجامع ضياع وفوات الزوجية في كل طب يبقى مباح مبقاش مستحب لا يبقى مستحب إيه لأن هناك شبها بين هذه وبين تلك وإيه الجامع والشبه المدعى ده اللي بجامع فوات الزوجية في كل هتعيد السؤال تاني طلاقها النساء كده طبائع النساء كده طبائع النساء انها هي اللي بتطلب الطلاق طلقني وبعدين بعد ما يطلقها تعيط وتلطب لا كله بعيد عنه يا رب ما نشوفش فيك حاجه وحشه الا يعلم من خلق سيب بس الشريعه تعمل اللي هي عايزاه اول ما تشرع انت يبقى اعمل التشريع بتاعك ممنوع الاحداد على المفارقة حرام ولا استنى بس لما اقول لك التشريع اللي هتقوله انت اول ما تعمل التشريع انت اللي هتحد هتولد 80 جلدة من المفارقات تعمل انت كده مستحب معي توجر عشان دي مشاعر انسانية الشريعة جميلة تقيم المشاعر الإنسانية الحمد لله رضينا بالله ربنا وبالإسلام دين تعمق كده في الـ في الـ في الامر الاحداث في هذه الشعيره كلها على بعض، تجد ان لماذا اوجب اصلا الاحداث، لماذا اوجبه؟ مشاعر المرء، مشاعر انسانيه. فين المشاعر دي؟ ما شفتهاش عشان انت مش مرأة. بس نعم ماشي. سمعت الانتهاء على سبيل القراءة، ما اعرفش مش حضرني. نعم مش سامعك يا حسين، انت كده رفعت صوتك، انت بتعيد. انا مش بقولك كرر، بقولك تعيد، بقولك ارفع صوتك، مش سامعك يعني ارفع صوتك. توجيه المتوفى عنها. طيب ما يتنازع، ما يتنازع، ما خليه يتنازع، مش هو اللي جوزها؟ بيقول لي ألا يتعارض هذا ويتنازع هذا مع حق السيد؟ ما يتنازع، ما يكمل يتجوزها. طب لو ما توفاش عنها زوجها، ما هو متنازع، ما هي قائمة في الزوجية وبتروح لزوجها وبيتعطل مصلح السيد، ما هو اللي زوجها. ماتت، ده الحمد لله انه مات زوجها، هترجع له تاني، هتفضل له 4 أشهر و10 أيام وترجع له تاني. انت كنت ناسي ان هي اصلا متنازعة مع ستها لما تزوجت اصلا؟ ده هو نسي الزوجية والتعارض اللي حاصل بين مصالح السيد ومصالح الامة مع زوجها، نسي هذه المصالح المتعارضة. وجه لما مات والحمد لله رجعت بقى لزوجها لستها تاني، جه دلوقتي يقول التعارض حصل في الاحداث. ايه التعارض؟ طب قول لي ايه التعارض؟ طب يلا سمعني ايه التعارض؟ يعني تترك الزينة، تترك الزينة، تترك مش عارف الخروج من البيت. طب ما تقعد تخدمه في البيت، وهي الأمة بتعمل ايه غير الخدمة؟ انت عايز ايه من الأمة؟ هما اللي قاعدين فين؟ تحد عليه فين؟ في بيت زوجها. ان كان ليه جميل قوي ما تحد، وممكن يكون بيت السيد على فكرة، ممكن يكون مجوزة عنده هو، لكن خليه في بيت الزوج. طب وايه المشكله؟ تحد مش تحتد، ثانيه تعتد. نصف ايه؟ عدة الأمل. مش فاهم، قول تاني السؤال. الأمل. أيوة. لماذا هو في عدة المضاف على زوجها حالة يومية أمل؟ إن إحنا وين أمل في عدة؟ مفيش مساواة، لا. حد قال في مساواة؟ إحداث زي العدة. شهرين وخمس أيام. ده غير السؤال الأولاني، أنت كده بتتوهني. أنت مشتت. أمشي معاك وكده ليك بتسأل سؤال تاني. في ضرر على السيد لما بتروح تصلي، في ضرر بتروح تحج، في ضرر انها بتعطل الخدمه. حق الله، مات جوزها ما تعيطش عليه. انت انت انت مره تبقى رحيم ومره تبقى صعب، مره تبقى رقيق العواطف ومره تبقى في حاجه في البيت النهارده. حد مزعلك؟ مات زوجها يا شيخ حسام، بتحزن عليه. مش انت حسام الرحيم بتاع زمان؟ لان السيد وهو بيزوجها يا شيخ حسام يعلم ان هذا الزوج قد يموت وستحد عليه من فترة زمنية. تريد ان تزوجها، الامر ليس واجبا خلاص، يا زواجه تزويجه لها ليس واجبا، فان زوجها هو يعلم ما يترتب على ذلك. خلاص بقى، هو راضي بكده، هو راض بكده، اخرج منها انت بقى. نعم. تفضل. ذهب السؤال. ان تحد من احد رباعي، فالمضارع منه مضموم حرف المضارعة. ان تحد، تفضل. لا يحل، هو اللي قاله. يلا نقرا مره اخرى. قال اي فيحل لها الاحداد عليه، بمعنى انه يجب، لان ما جاز بعد امتناع. الامتناع جاء منين؟ من قوله لا يحل، مجاز منين؟ من الاستثناء، لان نفي نفي اثبات، السلب من السلب ايجاب، اسلوب انشائي. فين هو الاسلوب الانشائي ده؟ اسلوب تعبير. ها صاغه بهذه الطريقة الشارع، صاغه بهذه الطريقة. الشيخ حسام عايز يلغي هذه الصياغة ويخرج بحكم، يقول لي على فكرة دي مش مقصودة للنبي صلى الله عليه وسلم، على فكرة دي جت كده مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، مش قصد المنع ثم يجي يستثني، إلا يبقى ده استثناء بعد المنع، هي جت كده. الله الله، انا خايف عليه. المنع اهو، المنع اهو، انا افصحه من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام. ده انت، انا وانت اللي بنقعد نخبط نقول كلام مش فاهمين، بنقول ايه، نقول اوله وننقض اخره، ما بنعرفش نقرا ولا نكتب ولا نعرف نتكلم لغة عربية. انا افصحه من نطق بالضاد، وما قدر الله حق قدره. اسكت بقى. لا يوجد منع، لا يحل ده، ده ايه ده؟ اباحة لا يحل. ما تقولون يا جماعة اللي من اسيا، استنى استنى، انت قولون لا يحل دي في اللغة العربية معناها ايه؟ المنع اهو. اي سؤال في اللغة العربية اسأل فيه الشيخ. الغريب ان هو بيحضر درس النحو، مين اللي بيعلمك النحو ده؟ ما بيفهمش. ها مش سامع، قول تاني. لا غلط، انت غلطان، مش الاول مش في وفاته، الاول في قوله ان المفارقة يسن لها الاحداث، المفارقة مش الميت عنها زوجها. الاول اللي هو سنية الاحداث للمفارقة، طلاق او بس. استنى يا عم الحاج، ماشي طب والوجوب؟ نقول كده في الوجوب برضه انه يجب الاحداث اذا كان صريحا، فان كان صريحا لا يجب الاحداث. نقول كده، هي مش بقى على فكره مش بتحد عشان مات، بتحد عشان فورقت، عشان فورقت الزوجيه زالت، تحد وجوبا، تحد وجوبا في الوفاء، وتحد استحبابا في غير الوفاء. لان برضو لو كان مات عنها وهو سيء الخلق هتحد وجوبا. لم يفرق هنا لما قال الاحداد واجب بالاجماع، لم يفرق بين كون الزوج سيء الخلق وحسن الخلق، صالحا وطالحا، لم يفرق. استنى نشوف فارس. تعبدي خليط من التعبد مع الـ مع الـ مع الـ معقول المعنى، معقول المعنى وتعبدي في نفس الوقت. كلام حلو، تعليق جميل. نعم. خرج من الوقت عن قمل الفرقة والفرقة والرجاء يجب أن يكون ناحية، هي واحدة بس، المفارقة. المفارقة دي تعم في حالة الحياة، الفرقة يعني الحياة. نعم، والفارقة يعني الحياة. طب يعني طب حكم اليوم يبقى حكم نفس الحكم الثاني، لو فارقة ومات أهلك كده يعني ايه فارقة ومات؟ فارقة اسمها مفارقة. مفارقة يعني تصل ايه بمفارقة؟ يعني مطلقة مفسوخ نكاحها خلاص هتحب. يلا يلا، هي راحت طلقت فتسننت وأحدت، وبعد كده مات في أثناء العدة، تبقى انتقلت العدة وفاة، وبعد كده تحد احداد تاني اسمه احداد المتوفى عنها زوجها الواجب. لا، لم تحد من الاصل ومات عنها الى الرجعية. طيب الان الرجعية زوجة مش تنتقلت عدة وفاة؟ طيب تحد وجوبة. جينا لاحق ان هي مكفوة بطلاق، وطلاقة ما كنش هو يرجع، وكي كنش هو يرجع دي موش العلة دي مشفوة بطلاق. ما هي زوجة مش مشفوق، احنا بقى ناخد العده الاصل. ما هي ما حدش قال يعني ساعه لما طلقها بيقول لك ان هي زوجه، واحنا ناخد العله بقى الاصليه. هي مش فوق. انا عاوز انصحك ارتبك في ان هو يا ترى في الحيوان لما قال القول الاول المعتمد كان فيه بيتكلم في نقطتين مختلفتين. هو لا زالت مرفوعه بطلاق فقول عشان انت زوجه وان كنت مرفوعه بطلاق شدي عليه. والثاني عشان حدي مشان احداد يعني ايه يعني ترك الزينه. والهام بيقول لي الحياة ازاي ترك الزينة في الحياة ازاي قلنا ان كلهم يحب على الميت وخرجنا منهم وجوبا في المتوفى عنها وندبا في المدفوة او المفارقة. ومنها مثلا الرجعية ومنها ما هي مفارقة بطلاق دي يسنى يسنى لها الاحداد يسنى لها الاحداد نعم ولا يجب يسنى الاحداد بمعنى الاحداد اذا مات والاحداد الاحداد يعني ترك زي ما معنى الاحداد الاحداد الامتناع من الزينة ومن الطيب دي يسميها ولا تخرج من بيتها اذا مات وهي في العدة اذا مات وهي في العدة انتقلت العدة وفاة ويجب عليها الاحداد لانها يصدق عليها انها توفي عنها زوجها. انا هنوصف بقى للعدة فمش هنوصف بقى للعدة في شكل مكفوبة طلبت اسمها توفي عنها زوجها لما مات اسمها ايه توفي عنها زوجها يبقى الحكم ايه يجب الاحداد. يلا اتفضل انت اسمك ايه قول يا رمضان. لا ده وقت لوحده ده وقت لوحده لانها ممكن تكون معتدة من الحمل كم شهر 8 اشهر 9 اشهر 7 اشهر والاحداد 4 اشهر و10 ايام فقط. نعم انا بقول لك هو دي حاجة ودي سألتني يا رمضان دي هي دي ولا مختلفتين قلت لك لا مختلفتين ورحت مصور لك صورة يبان يظهر فيه الاختلاف. مش هندخل مش هندخل احنا حضرتها كانت حامل وضعت الحمل تاني يوم مات وضع الحمل تاني يوم انتهت العدة بوضع الحمل لكن لم ينتهي الاحداث. الاحداث بسبب وفاة الزوج. وفاة الزوج تحق يوم واحد ولا 4 أشهر و10 أيام؟ لا 4 أشهر و10 أيام. يعني هي عدتها بالايه بالاقراء ولا بالاشهر ولا ايه حكيتها؟ متوفى عنها زوجها غير حامل. طيب عدتها 4 أشهر و10 أيام والاحداد 4 أشهر و10 أيام. ما دخلوا في بعض. وما انت عايز تعملهم ازاي؟ عايز تعمل العدة وبعد العدة انت تبدأ الاحداث ولا تعكس تقول الاحداث وبعد كده العدة؟ ما دخلوا قهرا. ايه يا رمضان احنا بقى في محرم دلوقتي. ها طيب يجب. لا ده مش يسان ده يجب. ما يتجوزهاش ما تتجوزوش هي حر. هي حر ما يجبش عليها تستنى. وضعت الحمل تتجوز في نفس اليوم وهي في المستشفى وهي على سرير الولادة تتجوز. هي حرة بس مش يجب عليها تتجوز. طب هي محدة هي حر رضي بيها كده مستعجل عليها هو حر. انت مالك انت هو عايزها كده عايزها من غير زينة عايزها وهي قاعدة في بيت زوجها القديم ياخدها قبل ما تتخطف. احوال بشر. ما هو تعريف الاحداد؟ قوله الاحداد بالحاء والدالين المهملات من احد افعل افعالا. احد افعل المصدر افعالا ويقال الحداد يبقى احداد وحداد. ويقال الحداد من حد يبقى احد احدادا وحد حدادا. حد المضارع منه ايه المضارع مضارع حد ايه نسمع نرفع الايدي ونسمع الاجابة. حد المضارع منه ايه مفيش ايدي ها يحد المضارع يحد يحد يحد مبني المجهول. انت اخر واحد تتكلم اخر واحد تتكلم بعد كده بتفاش ايدك التاني. نعم. ها؟ مش انت قلت من شوية كده بالياء يعني ما احنا مش عايزين مذكر مؤنث عايزين حد حد يحد او تحد. مش بنتكلم على التاء والياء ده بنتكلم على العين. العين مكسورة مفتوحة مضمومة يحد ولا يحد ولا يحد. بس فسمعنا من عبد الله يحد سمعنا منك يحد فضل يحد. مين عايز يحد؟ وفي واحد قال بالمبني المجهول يحد عشان عايز يتحد ولا يتعذر. طيب هو في العين فيها الضم والكسر الضم والكسر مفيش الفتح يبقى حد يحد حد يحد خلاص بالياء او بالتاء بقى مش لا نبحث عن الياء والتاء يبقى حد يحد ويحد مفيش يحد لا خلاص. ويروى بالجيم الحداد والجداد ويروى بالجيم من جددت الشيء اي قطعته من جددت الشيء اي قطعته. لماذا بقى سمي بذلك؟ قال لانها قطعت نفسها عن الزينة والطيب. واما الاستحداد حتى لا يشتبه عليك الاحداد بالاستحداد. واما الاستحداد فهو استعمال الحديد كالموسى في حلق الشعر من العانة كما هو معلوم. وهو لغة مأخوذ من الحد وهو المنع فمعناه لغة المنع. وشرعا ما ذكره المصنف كما أشار إليه الشارح بقوله وهو شرعا إلى آخره الامتناع من الزينة. بعد كده هيقول ومن الطيب الامتناع من الزينة أي التزين في البدن. فلا تلبس الحلية نهارا من ذهب أو فضة أو لؤلؤ أو من نحاس إن موه بذهب أو فضة أو كانت المرأة ممن يتحلى به سواء كان كبيرا كالخلخال والسوار أم صغيرا كالخاتم والقرط. ما هو القرط؟ قال وهو ما يعلق في شحمة الأذن المسمى بالحلق. ما الفرق بين الحلق والقرط؟ القرط هو ما يعلق والحلق هو ما يوضع. تعليق معناه انه في خرم في الاذن يدخل فيه القرط. فاذا كان الحلق بتعليق فهو قرط. اذا كان الحلق بتعليق بمعنى انه فيه ما يوضع في حفرة في الأذن نافذة حفرة نافذة في الأذن الخرم يعني فهو قرط. المقصود هنا ليس عين القرط أو ليس خصوص القرط الحلق عموما يعني سواء كان يعلق أو لا يعلق يلتف على الأذن أو يعلق في الأذن. وهو ما يعلق في شحمة بس بيتكلم عن اللغة يعني من ناحية اللغة ما هو القرط وهو ما يعلق في شحمة الأذن المسمى بالحلق. لا الحلق عام الحلق عام من القرط. والقرط بضم القاف كالرمح رمح ورماح وقرط وقراط. رمح ورماح وقرط وقراط. ومنه الودع ونحوه للأعراب والسلاسل وغيرها. يعني بغض النظر ما يتزين به في الجسم سواء كان ذهبيا أو غير ذهبي. لماذا حرم ذلك؟ قال وإنما حرم عليها ذلك لأنه يزيد في حسنها. مفيش ميم نسختي فيها ميم النسخة القديمة في حسنها مش كده يزيد في حسنها مش حسنهما. وإنما حرم عليها ذلك اللي هو الحلي. ما بيتكلمش على الأذنين دلوقتي ساب الأذنين الله يسامحك. تكلم على الزينة الحلي عموما. نقرأ من الأول عشان ما بلاش الأسئلة الغريبة دي. فلا تلبس الحلية الحلية عموما بقى في أنفها في أذنها كالخلخال في رجلها كالسوار في يدها. غلط النسخة القديمة ما فيهاش. وبيعاني الآن لحرمة القرط خاصة ولا لحرمة الحلي؟ فلا تلبس الحلي نهارا من ذهب أو فضة أو لؤلؤ أو من نحاس إن موه بذهب موه يعني طليا إن طليا أو من نحاس إن موه أي طلي بذهب أو فضة أو كانت المرأة ممن يتحلى به بالنحاس طبيعة بلدها كده طبيعة العرف مكانها كده أن هذا النحاس في ذاته من غير طلاء هو الحلية كما قال بعد قليل الأعرابي نساء الأعراب يتحلين بالودع أو كانت المرأة ممن يتحلى به سواء كان كبيرا كالخلخال والسوار أم صغيرا كالخاتم والقرط كل هذا ممنوع في الإحداث وهو ما هو القرط وهو ما يعلق في شحمة الأذن المسمى بالحلق ومنه الودع ونحوه للأعراب مما يدل على أن الكلام على مطلق الحلية أو حلي النساء وبالمناسبة المفرد حلي والجمع حلي المفرد حلي والجمع حلي أخرج لهم من حليهم عجلا جسدا له خوار وإنما حرم عليها ذلك اللي هو إيه الزينة إخواننا الزينة هنا بمعنى التزين يعني بيقول الامتناع من الزينة الزينة هنا بمعنى التزين وإنما حرم عليها ذلك لأنه أي التزين يزيد في حسنها كما قيل وما الحلي إلا زينة لنقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصر فأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور مرة أخرى وما الحلي إلا زينة لنقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصر فأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور من بحر إيه؟ طويل ماشي جمال أحمد وكر مين تاني قال طويل خلدون قال طويل حد تاني قال طويل ما اسمك محمود البيتان مفهومان أظن ولا فيهما غموض وما الحلي إلا زينة لنقيصة يتمم من حسن يتمم من حسن يعني ما نقص من حسن يتمم من حسن يعني ما نقص يتمم ما نقص من حسن إذا الحسن قصر عن الكمال يعني والتمام فأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور التزوير معناه التزيين التزيين والتزييف لذلك الله تعالى يقول وإنهم يقولون منكرا من القول وزورا يقولون منكرا من القول وزورا على إيه؟ على ما هن أمهاتهم فإن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم فهم يحسنون ذلك ويزورون ذلك ويزيفون ذلك بقوله إنه تربى عندها إنه كذا إنه كذا قال وأما التحلي بما ذكر ليلا لأنه قال فلا تلبس الحلي نهارا وأما التحلي بما ذكر ليلا فجائز لكن مع الكراهة إن كان لغير حاجة فإن كان لحاجة فلا كراهة وخرج بالبدن قال التزين في البدن وخرج بالبدن غيره فيجوز تجميل الفراش ما هو الفراش وهو ما تقعد أو ترقد عليه من نطع ما هو النطع وهو الجلد الذي تقعد عليه ومرتبة ووسادة وغيرها قال وتجميل الأساس تجميل معطوف على تجميل الفراش فيجوز تجميل الفراش وتجميل الأساس ما هو الأساس وهو أمتعة البيت. قال فلا إحداد فيه. لماذا؟ لأن الإحداد في البدن لا في الفراش ونحوه. وأما الغطاء، الغطاء والغطاء فهو كالثياب ليلا ونهارا على المعتمد. سراجعها يعني راجعها. الغطاء، انظر هل في فتح، في الفتح لغة أو ليس هناك لغة. قال فهو كالثياب ليلا ونهارا على المعتمد. خلاف الأغطية فيها خلاف، هل هي كالثياب تحرم إن كانت لقصد، إن كانت مصبوغة كما سيأتي الآن في التفصيل ويقصد بها الزينة، ولا لا تحرم إن لم تكن مصبوغة، أو كانت مصبوغة ولا يقصد بها الزينة؟ قال وأما الغطاء فهو كالثياب ليلا ونهارا على المعتمد، وإن خصه الزركشي بالنهار يبقى يعامل معاملة الثياب في النهار، في النهار فقط، ويحرم عليها ليلا ونهارا دهن شعرها، دهن شعر رأسها ولحيتها إن كانت، كانت تامة يعني إن وجدت لها لحية يعني، وبقية شعر وجه، وبقية شعور وجهها، يبقى يحرم عليها ليلا ونهارا دهن أو دهن شعر رأسها ولحيتها إن كانت، وبقية شعر رأسها وشعر بقي دهن شعر ودهن شعور وجهها، بقية شعور وجهها. بخلاف شعور، بخلاف بشعور بقية بدنها. ويحرم عليها أيضا طلاء وجهها بالإسفيذاج. ما هو الإسفيذاج؟ بالذال المعجمة. قال وهو ما يتخذ من الرصاص يطلى به الوجه، ما يتخذ من الرصاص يطلى به الوجه فيجعله يزيد ويبرق، يجعله يربو كأنه متضخم في نضارة ويبرق. والدمام أو الدمام بضم الدال وكسرها، وبالدمام بكسر الدال المهملة وضمها، بالدمام والدمام، وبميمين بينهما ألف. ما هو؟ قال وهو ما يطلى به الوجه للتحسين، وهو الحمرة التي يورد بها الخد، وهو المسمى عند العامة بحسن يوسف. ويحكى أن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان إذا ذكر عنده أحد بسوء ينهى عن ذلك ويقول حسد الفتى، إذا حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالكل أعداء له وخصومه، كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغضا إنه لدميم. النسخة الثانية الأخرى قديمة. إن ولا إذ؟ ها؟ إن بالنون حضرتك؟ خلاص هي إذ أجمل، لأن إن للشك، هم حسدوا خلاص، ده حسدوا الفتى بسبب إيه؟ إذ تعليلية. حسدوا الفتى ليه؟ لأنهم إذ تعليلية، أما إن ده للشك. نعم صلحاش إياك والمتجه. حسد الفتى يعني والفتاة، مش مقصود الشخص بعينه، يعني هذه الأخلاق. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، إذ لم يبلغوا يعني لم ينالوا يعني لم يبلغوا سعيه، لم يبلغوا جهده وجده ونشاطه وعلمه وكرمه وأخلاقه العالية الرفيعة، فبدلا من أن يغبطوه ويحاكوه حسدوا، حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالكل أعداء له وخصومه، كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغضا إنه لدميم. لدميم يعني مطلي بالدمام أو الدمام أو الدمام بفتح الدال كما قاله النووي. النووي رواه أو قال النووي له كتاب في اللغة ما اسمه؟ تهذيب الأسماء واللغة. وله كتاب آخر أيضا في اللغة، ما هو؟ ها؟ حد عارف؟ المذهب السيوطي. حد عارف كتاب في اللغة للنووي؟ حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه. هناك شاهد في هذا هذين البيتان، أول البيتان من أي البحور؟ الكامل. ماشي، مين اللي قال الكامل؟ عبد الله؟ أنت قلت قبل كده الطويل؟ على اللي فات؟ اتفضل. أحمد كمان. جميل. بحر البيتان من بحر الكامل. البيتان فيهما شاهد. من يخرج الشاهد ويأخذ جائزة؟ حسد الفتى إذ لم ينال سعيه فالكل أعداء له وخصومه كضرائر الحسناء. قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لدميم. أولا هو أتى به هنا ليقول إنه لدميم مش لزميم بالدال، ومعناه أنه معالج بالدمام أو الدمام أو الدمام. هذا ما استشهد به من أجله، لكنه فيه شاهد آخر مشهور عند اللغويين. فأين هو؟ تستطيع أن تستنتجه بسهولة حتى لو لم يمر عليك سابقا بمجرد فهم المعنى. تفضل. ما له قلنا لغة. يا سلام، ازاي لغة اكرون البلاغيس سامحك الله؟ ازاي يعني؟ فين لغة اكرون البلاغيس دي؟ دي لما يجي الفعل الاول، تعدد الفعل تعدد الفاعل. ما انت عايز يقول ايه؟ طيب بلاش لغة اكرون البلاغيس، انت عايز لغة الجمهور يقول ايه؟ ضرائر الحسناء يقول فيها ايه؟ قالوا لقالت، واللي يقول ايه؟ سامحك الله، لو ان غيرك قالها مال الوجهان. مال ها؟ ما هيوضع فيه؟ ما هو قايل كده. بعدين معاه نقول شاهد في اللغة يا ناس، شاهد في اللغة. نعم. فيش اذا معانا. اذ مالها اذا؟ تجزم ايه؟ ايه يا خبر ابيض عليكم، انتوا ايه اللي حصل لكم؟ وجههن، قلنا لوجههن يا جمال. لفظ مين؟ ما هي الحسناء واحده، هيرد هيقول وجههن ليه؟ ضرائر الحسناء، واحد متزوج من اربع نسوة، واحدة فقط حسناء والباقي غير حسناوات. فضرائر هذه الحسناء الثلاثة الاخرى ضرائر لها، هذه وجهها جميل. فقلنا انه لدميم، هذا الجمال الذي في وجهها ليس خلقة وانما هو بالصناعة. وجهها الضمير يعود على الحسناء، عايز الضمير يعود على الحسناء نقول وجههن. قلنا أي الحسناء أي الضرائر، قلنا لوجهها أي الحسناء. ما حكايتكم؟ حاول فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالجر والمجرور. ما هو الجر والمجرور يفصل به بين المعطوف والمعطوف عليه والنعت. الجر والمجرور والظرف يفصل به، مفيش مشكلة. حضرات الحاضرين، مفيش أي حد يعني. حضرة المشاغب الأكبر، حضرة المشاغب المتوسط، حضرة المشاغب الخطير. عايز الشهادة في البيتين. وما لا عايز ايه؟ ما عايز تقول يعني؟ طب قول. هتقول نكتة يعني دلوقتي؟ هتقول نكتة؟ هتقول حاجة صحيحة يعني؟ طب قول. يحكى أن أبا حنيفة. أنت رحت تحت في عند أبو حنيفة ليه؟ ينهي إيه؟ كان إذا ذكر عنده أحد بسوء ينهى عن ذلك. بقول شاهد لغوي اللي انت بتقوله ده لا لي معنى ولا لي طعم ولا ريحة ولا لون، ومع ذلك انا بقول شاهد لغوي. شاهد لغوي، شاهد اللغوي يقول قلنا لوجهها، لوجهها يا ايها اللغويون يا دار العلوم يا دار الفهوم، قلنا لوجهها، قلنا لوجهها. اللام هنا بمعنى عن، من باب تعاور الحروف الجر. اللام هنا قلنا عن وجهها، هما بيقولوا الوجهها حاجة، بصوا الوجهها كده نظروا إليه وجدوه جميلا، فقلنا عن وجهها إنه لجميل. من باب تعاور حروف الجر أن اللام هنا بمعنى عن، من شواهد حروف الجر في الألفية، لكنه لا يحتاج إلى ألفية ولا يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى فهم. قلنا لوجهها، حدش مرت عليه، حدش انتبه لوجهها دي؟ قلنا لوجهها. كنت هتقولها، خد جايزة. أنا غلطان، أنا غلطان، أنا اللي ما شفتكش. قلتها في سرك وأنا ما سمعتكش. أنا غلطان، أنا غلطان. أنا غلطان إن أنا جيت النهاردة. أي معمول بالدمام، إنه لدميم، أي معمول فعيل بمعنى مفعول، دميم فعيل بمعنى مفعول، أي معمول بالدمام المتقدم، المتقدم ذكره، المتقدم ذكره. قال ويحرم عليها خضاب ما ظهر من بدنها كالوجه واليدين والرجلين بنحو الحناء، وتطريف أصابعها، تضع على أطراف الأصابع، أي بقى نوع من أنواع الزينة، وتصفيف شعر طرتها، وتصفيف شعر طرتها، طرة اللي هي القصر، أي ناصيتها على جبهتها، وتجعيد شعر صدغيها، وتجعيد، يحرم عليها تجعيد شعر صدغيها، تلف الشعر الذي ينزل على الأصداق، تلفه، كل هذا من الزينة. أو حشو حاجبها بالكح، وتدقيقه بالحف، يعني إيه تدقيق؟ قال وهو إزالة شعر ما حوله وشعر أعلى جبهتها، وهو المسمى بالتحفيف. ويجوز لها التنظيف بغسل رأس وبدن ولو بدخول حمام ليس فيه خروج محرم، وامتشاط، يعني يجوز لها امتشاط بلا دهن، واستعمال، يعني يجوز استعمال نحو سدر، يعني مع الماء في أثناء الغسل أو الغسل أو التنظيف. وإزالة شعر لحية، يجوز لها إزالة شعر لحية أو شارب أو إبط أو عانة، وقلم ظفر، يجوز لها قلم ظفرها. ولو تركت المعتدة الإحداد كل المدة أو بعضها انقضت عدتها مع العصيان، شوف انقضت العدة، انقضت عدتها لكنها تكون عاصية، لأن العدة مدة تمر، العدة مدة تمر حتى لو لم تعلم بمرورها، لأنها لم تعلم أن زوجها مات أو طلقها، تمر فتنتهي العدة، لكنها إن علمت بالوفاة ولم تحد تعصر. ولو تركت المعتدة الإحداد كل المدة أو بعضها انقضت عدتها مع العصيان، إن علمت حرمة الترك. طبعا هذا بتكلم على المعتدة بالوفاء، وإلا فالمعتد بالفراق الإحداد عليها ليس واجبا، فلا تعصى بتركه. قال ولو بلغتها وفاة زوجها بعد انقضاء العدة فلا إحداد عليها. لماذا؟ لانقضاء عدتها. هذا حكم جميل مهم. ولو بلغتها وفاة زوجها بعد انقضاء العدة فلا إحداد عليها، العلة لانقضاء عدتها، كما لو بلغها طلاقه بعد انقضاء العدة فإنه لا عدة عليها. مدة تعقب الوفاة، مدة تعقب الفراق، مرت وقد قصدت ألا تحد عصت، مرت بغير قصد منها لأنها لم تعلم، أو لأنها لم تعلم بوجوب الإحداث، أو لم تعلم بحصول الوفاء، فلا معصية. الامتناع من الزينة بترك لبس مصبوغ بقصد يقصد به زينة. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد.